إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن كلب لا يخشع ومن نفس لا تخشع الا نفسك انت نعم يا اخي بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان دل عليك لزمه فقط وعنه لا يجد الطلب وإن نسي الماء بموضع يمكنه فإن دل عليه لزمه قصده إن كلف الماء النساء كلف الطلب أن أسباب التيمم العجز عن استعمال الماء قلنا العجز إما لعدم الماء أو عدم القدرة عدم الماء عن وجوده أو عدم القدرة على استعماله فمن أنواع عدم القدرة على استعماله فقدانه إذا فقد الماء وبحث عنه فلم يجده من الطلب طلب هو شرط صحة ولا شرط وجوب قلنا الصحة أنه شرط وجوب ولا شرط صحة لابد أن يطلب الماء قلنا الطلب إنما يجب على من أراد التيمم إذا غلب على ظنه أن الماء يوجد أما من تيقن الماء غير موجود لا يجب حق الطلب كثير من الناس يقرؤون الفقه ويظنون أن الطلب واجب على الإنسان إذا حان وقت الصلاة يبحث هكذا بس تبرئة للذمة لا تطلب الماء إذا تيقنت أو علمت أو ظننت أنه موجود أما إذا كانت غالب الظن أو التيقن أنه غير موجود تبحث عنه لما تيمم رأسه الطلب إنما يتعين في حق من ظن أن الماء موجود يمكن يوجد ماء إما رأي طير ولا ناس وافدين ولا قدرة أو شيء هذا يلزمه الطلب في حق منه أما من تيقن الماء غير موجود فلا يلزمه الطلب يعني كثير من الناس يفهمونه أنا ركز على هذه أن كثير من طلبة العلم يظنون أن الإنسان يطلب الماء حتى ولو تيقن عدم وجوده فالشاهد يقول فإن دل عليه لزمه قصده هذا الفاقد للماء لو أحد الثقات قال يا فلان ترى الماء موجود بعد ميل من هذا المكان أو عند رأس هذا الجبل أو عند حجر هذا الوادي إن دل عليه من ثقة لزمه طلبه لزمه طلب جواب الشرط وين الشرط؟ إن دل على كلمة إلنا يلزمه طلب ولا ما يلزمه طلب؟ يلزمه طلب تقرأ شرحها فإن دل أجلده ثقة عليه لزمه قصده لأنه قادر على استعمالها شرط العبادة بقصد مسافة قريبة فلزمه كغيره من الشروط في شيء كذا بلان في بركاته أظن في شيء محدود قال لأنه قادر على استعمالها ماشي ها؟ على استعمال الجرس الوادي؟ غير يعني على الماء فقبل ما استعمل يجب العمل بها فإن دل عليه لزمه قصده لأنه قادر على تحقيقها بلا استمال إنه قادر على تحقيق شرط العبادة أو على استعمال هذا الشرط لأنه قادر على استعمال تحقيق هذا الشرط صلحوا هذا قصده لأنه قادر على استعمال تحقيق على تحقيق بلا استعمال لأنه قادر على تحقيق هذا الشرط لأنه قادر نعم. خلينا العبارة مثل ما هي وزدنا واو. لا ما في معنى. لأنه قادر على تحقيق هذا الشرط. هو شرط ما هو شرط؟ لزوم الطلب. قادرنا رفع إزالة الإباحة وهو قطع المسافة القريبة. لأنه قادر على تحقيق هذا الشرط وهو قطع هذه المسافة القريبة. تقرأ. فإن دل أي دله ثقة عليه لزمه قطعه لأنه قادر على تحقيق شرط العبادة بقطع مسافة قريبة فلزمه كغيره من الشروط ما لم يخف فوت الوقت. لم استدرك ما لم يخف فوت الوقت؟ إذا فات الوقت جدا لو زال الماء عند قرن هذا الجبل ولو ذهبت إليه تعلم أن الوقت يفوت وقت العصر يخرج عليه ويدخل المغرب يتيمم وصلي لأن محافظة الوقت أولى وأو أحرى من محافظة الشرط. الوقت أهم من الشرط. الشرط ما خلق لهم شرط لكن شرط الوقت أهم من شرط الطهارة والإماء. شرط الوقت صلاته بالتيمم أهم من الحصول على الماء والصلاة على التيمم. أخذنا هذا؟ أردت أن تذهب التوبة؟ نعم. أن يبدأ الوقت صلاة الجماعة مطلق صلاة الجماعة وقت يعني خروج الوقت مطلق الجماعة حتى لو فشل صلاة الجماعة. طب جماعة ما هو شرط الوقت المهم أن تدرك الصلاة في وقتها يعني للمسافرة لا العبادة الجماعة يتوضأ لا يجوز لأحد خوف صلاة الجماعة أن يتيمم لا صحة. من خشي خوف الجماعة لا يحق له أن يتيمم إنما لابد أن يتوضأ ولو فاتت الجماعة. لكن خروج الوقت مسألة خلافية فمن عدم الماء ولم يجد إلا بعد إلا لو بحث فوجده ولم يجده إلا بعد خروج الوقت هذا يقال في حق يتيمم محافظة على الوقت مو خروج الوقت مو وقت الجماعة وقت الصلاة هي المحدود عليها لو خرجت أرجع عن نعم. وعنه والبعيد كذا هو ذكره ايه مسألة تتكلم عنه قالوا ما هناك يعني ويخبر ها ايه هو قال الواحد ثقة ذلك قالوا ما ترى مجيز هناك لو ذهب خرج الوقت ايش يسوي ايه مسألتنا هذه ها ايه العين مسألتنا. وعنه والبعيد كذلك وعنه لا يجب الطلب اختارها ابو بكر لقوله عليه طيب. السلام وعنه لا يجب الطلب معطوف عليه ابراهيم قبل في روايه سبق لو شرط ان يجب البحث يعني احسن الزمه الطلب قبل هذا وفي روايه لا الزمه الطلب اذا حان الوقت ولم يجد الماء يلزمه الطلب وفي رواية لا يلزمه الطلب إن لم يجد ماء يتيمم ويصلي عندنا روايتين رواية بإجابة الطلب بإجابة الطلب والبحث والرواية الثانية بعدم الطلب وعدم البحث عرفنا هذا الرواية الأولى انتهينا منه الآن انتقل إلى الرواية الثانية وعنه لا يجب الطلب اختارها أبو بكر بقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء. طيب اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه. الروايه الثانيه التي اختارها ابو بكر الخلال احد كبار فقهاء الحنابله استدل بقوله صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ما لم تجد الماء. اين وجه الدلاله للحديث على انه لا يجب عليك الطلب؟ عرفنا السؤال؟ يلا اجيبونا. ما لم تجد دلالة بينه وسدل بهذا الحديث التراب كافيك ما لم تجد الماء كيف استدل بهذا الحديث على المراد انه لا يجب عليك الطلاق؟ هو صحيح فلم تجد ما هي هذه اللفظة، لكن لا تكفي لإجابة السؤال بالقدر الذي يسكت عنه السائل. ما صحيح، لكن كيف استطاع هذا الشيخ الجديد أن يستخرج من هذه اللفظة على أن الإنسان إذا عدم الماء وحان وقت الصلاة لا يجب علينا أن نبحث عنه في قولي فإن لم تجد الماء؟ لفظة صحيح. نعم كيف؟ الميم هي من لق يحسن من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم لم تجد، هذا ما وجد. فلما تطالبه بشيء زائد عن هذه اللفظة؟ فمن لم يجد ما وجد، لكن الطلب أمر زائد على هذا الأمر، وصف زائد على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد، أنا لم أجد، فلما تشترط علي شرطا آخر بالأطلب؟ هذا شرط آخر والوصف إضافي لا يدل عليه مطلق قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد، أنا لم أجد. أما أن تطالبني بالبحث زيادة على المطلوب من دلالة هذه اللفظة، هذه اللفظة لا تدل على ذلك. عرفنا الآخرين كيف يستدلوا طيب على الطلب؟ نفس الحديث، نفس اللفظة تدل عليه بنقيض ذلك. أو الأوائل الذين استدلوا بوجوب الطلب استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم التراب كافيك إن لم تجد الماء، هم استدلوا الحديث، استدلوا بقوله تعالى أمن لم يجد، لكن الحديث لا دلالة واحدة، فكلاهما استعمل الحديث في دلالته على المراد، أحدهما استدل بوجوب الطلب والآخر استدل بعدم وجوب الطلب، فكيف الذين استدلوا بوجوب الطلب؟ هذا مر علينا الآن من باب التفكير، من كان حاضر معنا وألقى السمع وألقى القلب فهو فاهم. ما الذي قلناه في الحصة السابقة؟ أن الطلب واجب. ها؟ عموما. لا. ها؟ الطلب لا يتحقق. إلا إذا بحثت. بارك الله. قال فلمن نجد؟ فمن لم يجد؟ وهذا الاستعمال في هذه اللفظة لا تكون صحيحة في حق الفاقد إلا بعد البحث، لا يقال من لم يجد إلا بعد بحث. ذكر حتى قلنا أنه استدرك بقوله تعالى فما وجدني على أكثرهم من عهد، لأن هذا ما صح الاستدلال في حق الله تعالى، لأن اللغة لا، لأن ما كان في حق الله لا يخضع لما قيس اللغة، مرت علينا هذه. أولئك استدلوا بقوله فمن لم يجد أن هذه اللفظة لا تستعمل إلا بعد البحث، إلا في حق من بحث فلم يجد، أما من لم يبحث لا يقال لم يجد. عرفنا؟ والآخرون استدلوا بإيه؟ بهذه اللفظة على أنه لا يجب الطلب. كيف؟ قالوا أن الله عز وجل قال لم يجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجد، اللهم صل عليه وسلم. أنا بحثت عن حولي فلم أجد، أما أن أطلب خارج عن هذا النطاق فأمر زائد على هذه اللفظة. عرفنا كيفية استنباط الفقهاء واختلافهم في دلالة الألفاظ؟ نعم. وعنه لا يجب الطلب اختارها أبو بكر بقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، ولأنه غير واجب، واعتمادا على ظاهر الحال كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة. يعني باب الفائدة، النزاع بين الطرفين قريب جدا، إن هذا الذي بحث فلم يجد قال أنا بحثت فطلبت فلم أجد، وهذا الذي قال لا اشترط الطلب وبحث ولا ما بحث، هو بحث ولا ما لا يقال لا يبحث، لكن ذاك طلبوا منه أن يبحث يمين وشمال وخلف أمام وأن يترصد ما حوله ويتطلع، هذا يقول لا أنا بحثت في ما حولي، وإلا كلا القولين المتناقضين الذين اشترطوا الطلب والذين لم يشترطوا الطلب كلاهما بحث فلم يجد الماء، إنما هذا بحث فيما حوله فقط، والآخر تجاوز ذاك الحد، طلب من هنا ومن هنا. عرفنا؟ إذا كلاهما طلب، لكن هذاك أبعد عن عن عن عن, عن الرحل والمكان، وذاك اقتصر على الرحل والمكان. هذا قد لم يأمرني الله إلا بأني أطلب الماء فيما حوله، فلم أجده، فتحقق عزم الوجدان بأني بحث فلم أجده. عرفنا؟ إذا خلاف قريب بينما اقرأ. ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم. بس اعتماد على ظاهر الحال كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة. كالفقير هذا قياس. خاصة عدم اشتراط الطلب لمن فقد الماء كالفقير في الرقبة لا يشترط عليه طلب الرقبة. كيف القياس هذا؟ الفقير إذا أراد أن يكفر عن الظهار أو يكفر عن قتل الخطأ، الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو في إطعام 60 مسكينا بعد الرقبة، ها؟ أو المرجع تحت رقبة. فمن لم يجد بس كذلك فالفقير يعلم أنه لا يستطيع شراء رقبة، يبحث عن المال، ما يبحث عن المال، من يجيب المال؟ يبحث عن رقبة تباع في السوق، لا معنى له إذا لم يجد القيمة. إذن يذهب رأسا إلى إيه؟ إلى الصوم أو الإطعام حسب القدرة. عرفنا هذا؟ قال كالفقير، هذا وجه القياس. عرفنا هذا؟ ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم وصاحب التلخيص والفروع إذا احتمل وجوده ولم يكن ظاهرا، فإن قطع بعدمه لم يجد، ومع ظن وجوده يجد. حكاه السركشي إجماعا، وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه ذكره في التبصرة. النص واضح، ها؟ فينك عبد الرحمن ايام رأيناه؟ طيب طيب الحمد لله. اقرأ بسم الله. تنبيه، لو مر بماء قبل الوقت او كان معه فأراقه قبله وعدم الماء تيمم وصلى من غير اعادة وان كان فيه. رجل مسافر وحامل ماء كالذي تجي من عرفة إلى مزدلفة مسافر عند إبريق فيه ماء، فاستثقل لهذا الإبريق وتركه، سألوا يمشي الماء معه، فذهب قبل الوقت، لكن لا ما يجي معنا، ما سألت معنا في عرفة مثلا، ما سألت لأن الوقت فقد، أنت أتى به مسافر، سافر قبل دخول وقت الظهر وحامل ماء، فاستثقل الماء فأراقه. طب الماء ظن منه أن يحس الماء في المكان الذي يصل إليه، فلما وصل لم يجد، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يعيد الصلاة بهذا التيمم إذا وجد الماء ولا لا يعيد الصلاة؟ هذا سؤال. لا يعيد الصلاة. عرفنا هذا؟ قلنا حامل الماء. والصورة الأخرى مر على ماء شاف عين جارية فلن نحمل معه ماء، ظن منه من المكان الذي يصل إليه فيه ماء، فوصل الماء فوصل المكان لم يجد ماء تيمم وصلى. كلا الصورتين واحد حمل ماء وكبه سكبه والآخر لم يحمل معه ماء. قال هذا هؤلاء يصلون ولا إعادة عليه لأن الوقت لم يحن ولم يطالبوا بحمل الماء. عرفنا هذا؟ الصورة الثانية، دخل الوقت ومر على ماء فلم يحمل معه ومعهما ماء فأفرغاه في الأرض استخفافا، يعني تخفف الحمل الفقير وذهب فلم يجد ماء فتيمم. هذه الصورة غير الصورة الأولى. بس كذلك يعيد ولا ما يعيد؟ الوجه عند الحنابل يعيد لأنهم فرطوا، إنه في تفريط من قبله، في تفريط من قبله الوقت الآن والماء جنبك تحمل معك ماء، هذا سفر والسفر مظنة عدم وجود الماء، هذا شاء الماء ودخل الوقت المرق توضى به الطل، كيف تكبه أنت؟ لما تسكبه؟ فسكب الماء. عرفنا هذا؟ هذا إذا صلى بالتيمم أعاد لأنهما فرط والأولان لم يعيد. عرفنا هذا؟ الصورة الثالثة، نفس الصورة الثانية، دخل الوقت ومر على ماء فلم يحملاه ويعلمان قطعا هناك لا ماء، أو معهما ماء فسكباه في الأرض ويعلمان قطعا أنه لا ماء هناك، فصلى يعيدها ولا ما يعيد الصلاة؟ ما الفرق بين هذا وبين الأولى؟ أن الأخيرين يأثمان بذلك الفعل، تيمم وصلاة بتيمم صحيح، إن كان أعادوها فهي للعقوبة، لكنهما آثمان لأنهما فرط يعلم الوقت داخل وما في ماهل، فلا صح لهما صحبهما ولا يجوز لهما أن يتجاوز هذا الماء إلا يحملان منه، فلم يحملا معهما ماء. عرفنا الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأخيرة يأثم فيه إنه مقاصد. أقرأ الآن عبارة سمعنا في الكتاب. طيب، ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه قبله، الضمير في قبله يعود لإيش؟ قبل الوقت، قبل المقصود، وعجم الماء تيمم وصلى من غير إعادة، وإن كان فيه ففي الإعادة أوجب. وإن كان فيه اسمعنا أحسن، وإن كان هذا الحدث، وإن كان هذا التصرف وهو عدم، وهو إراقة الماء وعدم حمله في الوقت، قال ففي الإعادة، وصلى بالتيمم في الإعادة إيش قال؟ أوجب. في الإعادة أوجب. ثالثها يجب في الإراقة فقط. إذا قال في ثلاثة أوجه ولم يذكر الوجهين الأولين واقتصر على الثالث، كيف تحاول تفسر الوجهين الأولين؟ أحسن، السلب والإيجاب، أن أحدهما يعيد والآخر لا يعيد، هكذا لو ثلاث أوجه غالبا الفقهاء من باب الاختصار يذكرون الوجه الثالث، فدل على أن الوجهين الأولين في النفي والإيجاب، أحدهما جائز والآخر غير جائز، أحدهما يجب فيه وثاني لا يجب فيه، هكذا. لما قال في أوجه ثلاثة ما ذكر الوجهين، دل على أن الوجهين المراد به من الإعادة أو عدم الإعادة. الثالث ما هو؟ ثالثها يجب في الإراقة فقط. الإراقة ويجب العادة، ثم تعالى الإراقة لو تجاوز هذا الماء ليس مطلوب حمله. عرفنا هذا؟ نعم. وإن وهبه أو باعه في الوقت حرق حرق ولم يصح في الأشهر، بس دخل الوقت ومعك ماء، معك جربة ماء، جاء إنسان خذ اشتري ماء فبعته هذا القرب، أو ناس حب يتنعموا بالماء فوهبتهم هذا الماء، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. أنت حق باستعماله يا أخي، وجب عليك الوضوء وحانة الصلاة، كيف تجي هذا ما الذي توضع من ولا ماء غيره؟ عرفنا؟ لا ماء إلا عندك، وهذا الماء كافي للوضوء، إذا إنسان قال اشتريه منه فبعته وهل يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه. عرفنا هذا؟ يعيد الصلاة إذا تصلى بالتيمم ولا ما يعيد؟ قال الأشهر للوجوه أنه يعيد الصلاة لتفريطه، لكن بيعه هذا لا يصح. لما لم يصح بيعه؟ المرة يحرم بيعه، والبيع في الصحة فيه خلاف، صح أنه لا صح البيع، بيعه باطل، والدراهم هذه اللي أخذها ليست له. والثالث أنه يعيد. وجه الحرمة واضح، إن حق الله تعين فيه فلا يصح لك أن تفرط، لا بد، والله أمرك أن تصلي بالتيمم، واضح هذه؟ فما وجه عدم صحة البيع؟ لدينا غير صحيح. لا، لأن تعلمك حق الله به أصبح ليس حقا لك. الماء الذي توضاه إذا دخل الوقت وليس ماء إلا هذا الماء فلا تملكه أنت، إنما هو حق لله كالأضحية. ذهبت أنت واشتريت أضحية قبل عيد الأضحى بعشرة أيام أو بشهر أو بشهرين، وعينت أنها أضحية ودفعت منها، أنت ماشي من حلقة الأغنام، إذا إنسان سألك ما شاء الله كم هذا الخروف، فقلت 500، قال خذ هذا 1000، فقلت في نفسي طيب هذا 1000 والله طيب، اروح اشتري خروف ثاني مكان هذه الأضحية، يجوز ولا ما يجوز؟ لا، تروح تشتري مكان بدله، انك تشتري بدله، ليه ما يجوز؟ فقد الشرط، لان بمجرد شرائك له تعين حق الله فيه، لا يجوز تفريطه، ولذلك لو عرضته لسرقه فسرق لابد من مكان اخر. لو جوعته ومات تلزمك في ذمتك أضحية أخرى، فلا يجوز بيعه ولا ذبحه قبل الوقت ولا التصرف فيه. عرفنا هذا؟ فكذلك الماء إذا دخل الوقت تعين حق الله فيه، صح بيعه ولا ما صح بيعه؟ والدراهم اللي أخذتها وين توديها؟ جلست لك تصبح بها كفرة. نعم. وإن وهبه أو باعه في الوقت حرم ولم يصح في الأشهر لتعلق حق الله تعالى. لقى في الأشهر الأشهر الوجوه في وجه آخر يصح عن البيع. نعم. لتعلق حق الله تعالى كالأضحية فهو عاجز عن التسليم شرعا. عاجز عن التسليم شرعا. العجز قد يكون حسي وقد يكون معنوي كاستعمال الماء. هذا الماء الذي تعين حق الله فيه ما يصح تصرف فيه لأنك ممنوع. ممنوع حسا يعني ولا شرعا؟ شرعا. شرعا. قادر عليه. نعم يعني. والثاني يصح لأن توجه الفرع وتعلقه به. كمل. والثاني يصح لأن توجه الفرع وتعلقه به لا يمنع صحة التصرف كتصرفه فيما وجب فيه الزكاة. والتصرف المجين والفرق ظاهر. الفقه لابد من معرفة القياس. الوجه الآخر غير المشهور الضعيف لا البيع صحيح انه ان تعلق حق الله به هذا ما من التصرف. فالمال الذي وجبت فيه الزكاة عندك 5 من الإبل وجبت فيها شاة، عندك 5 أوسق من الحبوب والثمار وجب فيها ربع العشر. فلو جاء 5 الأوسق هذا أكلها وهو أقرباءه وأصدقاءه أو بعته أو تصدقت به جائز ولا مجائز؟ جائز. المتعين عليك قدر الزكاة في هذه 5 الأوسق هو الرجل قرجها ليس بالضرورة من عينها لكن من جنسها. وإذا عندك مال وجبت فيه الزكاة تصرف المال كما شئت، لكن المقدار الذي يحق للفقراء لا بد من إخراجه. عرفنا؟ عرفنا وجه القياس ولا ما عرفنا؟ فأيهما أصح قياسا الأول ولا الثاني؟ عرف المسألتين ولا ما عرف المسألتين؟ واضحة صالح؟ ها؟ هاي خالد. أي قياسين أولى من الاعتبار؟ الأول أولى. أول قياس الأول. واضح هذا؟ نعم يا أخي. نعم. الوجه الثاني ممكن يعترض له رغم أنه ضعيف، لأن الأول الأصح هو تعلق بحق الله ولا تتعلق بحق العباد. لا، المال كما تعلق بحق مغالطة. الخمسة أوسق ليست لأحد. ليس حق. تعلق حق العباد في جزء من هذه 5 الأوسق غير معين. ها؟ إذا فقد وجد بدنه. ماشي؟ ما يتعلم فيه. لو طلع الإنسان ربع العشر وقال هذا حق الفقراء والمساكين او احد الثمانية الاصناف الذين اعينهم الله عز وجل ثم اكله بنية اخراج بدنه ما في شيء. طلع اخراج بدنه المتعين في الذمة لابد ان يخرج بدنه. عرفنا هذا؟ القياس الاخر غير صحيح. امشي. والفرق ظاهر ويعيد يصلى به مع بقائه وفي التلف وجهان. وإن نسي الماء ويعيد إن صلى به مع بقائه. هذه الصورة ما يفطن لها كثير من الناس. الصورة صعبة لكن إذا حقها كيف صرفها؟ مع بقاء الماء يعني ما هذا الماء بعته وقبضت الثاني وهو موجود عندك فما استلمه صاحبه أو هبته لزيد وقال زيد خليه معك. خرج عن منك ولا ما خرج؟ خرج عن منك. هل صح تستعمله ولا ما صح تستعمله؟ قال ويعيد إن صلى به مع بقائه. فلو أخذت هذا الماء المبيع أو هذا الماء المهوب فتوضأت به وصليت تعيد لأنك توضأت بماء لا تملكه أشبه بالمغصوب. عرفنا؟ تقرا لا ما الماء شركاء. سؤال طيب لك عبد الله. الماء شركاء. الناس شركاء في 3 في الماء. هذا الماء المطلق كالبير والعين والمستنقعات الموجودة لا يجوز أحد يمنع أحد ولا يجوز أحد يقول هذه إبل أولى من إبل ولا غنم أولى من غنم أو يحول بين الناس وبين استعماله. هذا ما يجوز أبدا. عرفنا هذا؟ حتى من حفر بئرا بماله الخاص، الماء النابع هذا ليس ملكا له، البئر المطوية والرشا والدلو ملك لصاحبه، لكن لو جاء إنسان عندي دلو واخذ من هذا الماء، الماء ليس ملكا لمن حفره، الماء ينبع تجده ما هو ثابت. لكن لو صاحب الزرع هذا أخرج مقدارا كمية كبيرة بالماطور أو بالسواني فحجزها في خزان ضخم جدا، وأراد إنسان يتوضأ من هذا الخزان واستعمل هذا الحديث، قال يقول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، استدلاله واستعماله الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، من هذا المال محجوز، استعمله فحجزه لنفسه وصانه لنفسه واستخرجه لنفسه، لكن ذات الحديث إنما يصح الماء المطلق الجاري الذي لم يملكه أحد كالآبار والعيون المستنقعات، أما إذا حازه إلى رحله وحازه إلى خزانه لا أصبح ملكا له، لا يجوز استعمال هذا الحديث ذلك. عرفنا هذه؟ بارك الله فيك، صار الطيب واستفاد الناس. نعم يا أخي. وفي التلف وجهان. نعم، لأن هذا يرد علينا كثير، احنا الصغار فكنا يشكل علينا، فالإنسان إذا طبح السؤال عرف الناس المعاني. وإن نسي الماء أو ثمنه قاله في الفروع توجيها بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه على المذهب الموجود. ليس رواية عن الماء، يقول النسيان الله عز وجل تبارك ربنا وتعالى إنما أجاز التيمم للعاجز عن استعمال أو للمريض، فمن نسي الماء في رحله وجده مشي، أو أنه في رحله وصلى ولا أظن أنه في رحله ماء، ثم بعد الصلاة بالتيمم تذكر أن الماء في الرحل، يعيد ولا ما يعيد؟ قالوا يعيد. لما أمرتموه بالإعادة مع أنه غير واجب للماء؟ لما لم تجعلوا النسيان كالفقدان الحقيقي؟ عرفنا السؤال؟ قالوا لا، النسيان تفريط، هذا تفريط من صاحبه، لم يتذكر، بإمكان أن يتذكر، ولما فرط ولم يحرص طالبناه بالإعادة. عرفنا السؤال؟ عرفنا الحكم؟ تقرأ. لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولأنها طهارة تجد مع الذكر، فلم تسقط بالنسيان كالحدث. الحدث من صلى وعليه حدث وناسيا أنه لم يتوضأ فصلى ثم تذكر بعد الصلاة، يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ هذا وجه القياس. أراد أن يقيس من نسي الماء في رحله فصلى ثم تذكر كمن صلى وهو محدث، يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ ولأنها طهارة توجد مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث، كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم وكنسيان السترة. كذلك لو نسي السترة صلى قال ما عندي ما أستر عورتي أو إحدى عورتي، فصلى وهو عريان ثم تذكر أن في البيت ولا على الدابة ولا في الحجر الفلانية ولا في مكان الفلاني له سروال بعد الصلاة، يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ والنسيان ما اعترف الفقدان؟ يقول لا ما اعترف الفقدان، النسيان تفريط. واضح المسألة؟ نعم. وعنه يجزئه لأنه مع النسيان غير قادر، أشبه العادل ومثله الجاهل به، فلو ضل عن رحله مثل النسيان الجاهل بالشيء. اسمع الجاهل بالشيء، يعني الإنسان يقول ما علي زكاة، وجهل أنه في الخزنة أو تحت المرتبة أو تحت فراشه أنه فيه 3000 ريال وما يعلم عنه، فلا يسقط عنه الزكاة؟ الجهل ما يسقط عنه الزكاة. كم نسيان واحد نسي عنده مبلغ تذكر به لكن نسي أن المبلغ موجود ثم تذكر، يجب في حق إخراج الزكاة، والآخر جاهل تماما من سنين كانت عنده فلوس ثم انتهى منها، فجهل أن عنده ذاك المبلغ، فإذا وجده يجب عليه الزكاة ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه حول الزكاة. قال كذلك فمن جهل شيئا مما يعني من جهل شيئا مما يجب استعماله في الطهارة يعني كماء كبئر ولا ماء بئر قريبة أو عين جارية أو مكان كذا ما يعلم جاهل بها ثم وجدها ثم تذكرها فقال هذا يجب عليه حكمه حكم الناس حكمه حكم الناس. أقرأ العبارة مرة ثانية. ومثله الجاهل به فلو طل عن رحله الذي الماء فيه أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه. فقال ابن عقيل يحتمل أن يكون كالناس طل عن رحله طل عن يضاع وقع هذا متأكد لا سيما الغريب في البلد أو الغريب في السفر وهي رفقة كفيان في منى ما يعرف مخيمه أينه ولم يكن هناك ماء يتوضأ به فحان وقت الصلاة ينتظر حتى يجد ماء ولو خرج الوقت أو يتيمم يصلي عرفنا هذا فإن تيمم وصلى يعيد لما يعيد قال هنا يعيد الحاقا بحكم الناس لما الحكم الجاهل بالناس قال أنه تفريط منهم كان بالإمكان أن يعرف داره أو رحله وخيمته حين يخرج منها أين مكانه فلما كان التفريط منه طالبوه بالإعادة عرفنا هذا وصحح في المغني والشرح أنه لا إعادة هو الصحيح ما عليه إعادة أمر خارج عن الطاقة والقدرة نعم لأنه ليس بواجب وغير مقرر بخلاف الناس فإن كان معه عبده ونسيه حتى صلى سيده فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره أنا ما بصور العبد مع سيده والعبد يعرف أن السيد عنده ماء ونسي العبد أن الماء موجود في الرحلة لم يذكر سيده أن فلان ما ترى موجود في الرحلة فالنسيان من السيد إلا من العبد النسيان ليس من المخافة من المصلي نفسه من غيره يعيد ولا ما يعيد قال لا يعيد لأن النسيان من غيره ليس منه هو عرفنا الفرق أطرع. وقيل كالناس لنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا أو غديرا وقيل كالناس مو لنسيانه ضع في كاف محذوف فنسيانه رقبة مع عبده فنسيانه رقبة مع عبده هذا قياسا فنسيانه رقبة مع عبده نعم فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا أو غديرا أعاد يعني أبدو كان إنسان عنده عبيد ووجب في حقه عتق رقبة عنده عبد ليس أنه عنده عبد يحصل هذا فلجأ إلى الصوم فإذا صام يجزئه عن كفار لا يجزئه لا يجزئه لو قال أنا ناسي يقول النسيان تفريط لا بد من عتق الرقبة نعم يا أخي فلو صلى ثم وجد في قربه بئرا أو غديرا أعاد إن كان له علامة ظاهرة وإن كانت خفية وطلب فلا اسمع ما طلب ويجوز التيمم لجميع الأحداث أما الأكبر فلقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة الجماع وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك أن تصلي فقال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي ما شاء الله ما شاء الله يجوز التيمم لجميع الأحداث الحدث الأكبر والحدث الأصغر الحدث الأكبر عن جماع أو احتلام أو حيض أو نفاس الأحداث الصغرى معروفة تمام التي مرت علينا. يقول من فقد الماء يجوز له استعمال التيمم في حق الأحداث هذه كلها. أما الأول فدليله قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماشي كذا. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة فصلى بعد صلاة الصبح، فلما انقتل من صلاته وجد رجل منعزل فقال: هذا ما منعك أن تصلي معنا؟ سؤال استفهام وفيه إنكار، فإن هذا الفعل لا يساغ ولا يصح. من دخل مسجد قوم لا يجوز يجلس كل فيهم يشاركهم في الصلاة لو كان وقت نايم، فإن كان صلاها فلتكن له نافلة، لكن لا يجوز يصلي يجوز جالس. فلما استفسر منه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صابتني جنابة ما عندي ماء ولا ماء واجد ماء. قال: يكفيك الصعيد الطيب، يكفيك أن تستعمل التراب، فهذا يكون لك كحكمك لو اغتسلت بالماء يرفع عنك الحدث. عرفنا الشاهد؟ اللهم صل على محمد وآل. والحائض إذا انقطع، لكن الشاهد اللهم صل عليه وسلم تسليما سأله عن السبب، لكن ما نهاه قال: يا مبتدع يا فاسق. ما اللهم صل عليه، قلت ليه تركت الناس ما بيصلون ولم صلي معهم؟ عرفنا هذا؟ فليكن الداعي هكذا، اسأله عن السبب أولا، إن وضح السبب حينئذ بين له الوجه خطأ أو صواب، لكن لا تستحذفه ولا تشتمه ولا تقول أنت كذا فاسق أبدا، حتى تعلم ما الذي أداه أن يفعل ذلك. إذا رأيت إنسانا أخطأ في تأويل آية أو أخطأ في فهم حديث ويستعمل حكم في غير موضعه، لا يصح لك أن تنهره ولا ترميه بجسم ولا بشيء آخر. استفسر لما قلت يا أخي هذا، أو لما لم تفعل هذا، أو لما لم تشارك القوم في ذلك، لعل له تأويل وجهه يكون جاهل. فإن بيّن له عذرا فإن كان صوابا بها ونعمة. لما هذا الرجل قال: ما عندي ماء ولا عندي جناب، جاهل ولا مجاهل؟ الجهل يعني يؤثم ولا لا يؤثم؟ لا ما يؤثم، الجهل لا يؤثم عليه حتى يتبين له الحكم. فقال له صلى الله عليه وسلم: لم تجد ماء فاستعمل الصعيد الطيب يقوم مقام الماء. لو هذا الرجل عاد مرة ثانية ورآه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الفعل، كيف يكون الموقف؟ كان ينهره، يقيم عليه حدا، يأمر بكذا، لا بد في حاجة، لا بد من عقوبة. أما عند الجهل فلا عقوبة. ولذلك من عمل شيئا ولم تعلم ما معنى ذلك العمل وإن كان مخالف الظاهر للسنة وكذا، فاستفسر أولا عنه قبل أن ترميه وقبل أن تؤذيه. بعد ذلك فإن كان جاهل علمته، وإن كان غير جاهل بين له الحق. فإن أصر حينئذ اهجره إن استطعت هجرانه، أو أو أو أو أو اشتكيه المسؤولين، لكن قبل ذلك لا صح أذيتهم. عرفنا هذا؟ نعم. والحائض إذا انقطع دمها كالجنوب، وأما الأصغر فبالإجماع. الحائض كالجنوب لأي شيء التشبيه هذا؟ القياس لأي شيء؟ أي في الحكم؟ الجنوب إذا عدم الماء يلجأ إلى إيه؟ وكذلك الحائض إذا عدمت الماء تلجأ إلى الدم. نعم. وأما الأصغر فبالإجماع، وسنده أو جاء أحد منكم من الغائط. وقوله عليه السلام: الصعيد الطيب طهور المسلم. ولأنه استدل بالآية واستدل بالحديث: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن حتى من كان معه حديث أصغر ولم يجد ماء يتيمم. أما الحديث ما هو؟ وقوله عليه السلام: الصعيد الطيب طهور المسلم. ولأنه إذا جاز للجنب جاز له من باب أولى. اسمع، من باب أولى يسموه قياس الأولى، يسموه إيه؟ قياس الأولى. إذا كان الأمر الكبير جائز، من باب الأمر الأولى أن يكون الصغير جائز. واضح؟ إذا كان قاتل النفس تاب إلى الله عز وجل واستغفره وتصدق عمل الحسنات يتوب عليه، الذي يلقن آخرا ظلما وتاب إلى الله واستصلح يتوب عليه ولا ما يتوب عليه؟ من باب أولى أليس كذلك؟ فمن عمل كبيرا واستغفر وتاب فعمله الصغير من باب أولى أن يقبل الله ذلك منه. عرفنا هذا؟ هذا يسمى كاس الأول. يسمى إيه؟ هنا يقول الحديث السعيد طيب الطهور المسلم لسه ما جاب موضوع الشاهد ولو لم يجد الماء عثر فيه. اقرأ. ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها، أي يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر. لعل هذه من مفردات الحنابلة، لعل هذه مثلا من مفردات الحنابلة. التيمم للجنابة واضح، والتيمم للأحداث واضح. التيمم لو كان على جرح أو على جسده، التيمم إنما شرع لحدث. هل النجاسة حدث ولا غير حدث؟ ليست بحدث، النجاسة عينية ليست نجاسة حكمية، فالمطلوب إزالتها أو إزالة عينها بماء أو بغيره. هل يقوم التيمم مقام إزالتها بالماء؟ هذا موضع لعله تفرد به الحنابلة عن غير من الأئمة، من سائر الأئمة. يقولون أن النجاسة لو كانت على بدن، على فيه خلاف عندهم، لو كانت على بدن باتفاقهم أنه يجزئ عنها التيمم. فقد الماء ووجب الوقت، وجبت الصلاة لدخول الوقت ولم يجد ماء، يتيمم ولا ما يتيمم؟ ثم وجد على بدنه نجاسة، يقولون في حقه تيممان، يتيمم عن النجاسة العالقة بالبدن لأنه لم يجد ما يزيلها، ويتيمم عن فقدان الماء لأنه لم يجد. عرفنا هذا؟ ايش يقول بقية ما الذي يقوله الجمهور؟ يقول لا، ما يتيمم عنه، النجاسة يزيلها بشيء إن كان حكها وإن أزال بتراب أزالها وإن بقى جزءا منها. فالتيمم إنما شرع في حق الأحداث من كان محدث، حدث أكبر أو أصغر، أما النجاسة فلم يشرع في حقها التيمم. رحنا هذا؟ اقرأ يا إبراهيم. وللنجاسة على جرح، وللنجاسة على جرح يضره إزالتها، أي يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء في المنصوص لعموم حديث أبي ذر، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة. عرفنا دليل الجمهور أنه لا يجوز التيمم على النجاسة التي في البدن، لأن الله جل وعز تقدس ربنا إنما شرع التيمم في حق الأحداث. عرفنا هذا؟ ما دليل الحنابلة على أن النجاسة إذا كانت في البدن يجوز في حقها التيمم؟ ده الحديث أبي ذر، ده لحديث أبي ذر، ما هو حديث أبو ذر؟ أي الصعيد الطيب، قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. أين الشاهد هذا الحديث؟ الطهور، الطهور تشمل ذات الجسد. نعم، الطهور. وصف النبي صلى الله عليه وسلم استعمال التراب بأنه طهور، والماء إذا غسلت به النجاسة فهو طهور، والطهور من حكمه من شأنه أن يزيل النجس العيني والحدث الحكمي، فإذا أزال النجاسة يزيل كذلك الحدث، وإذا أزال رفع الحدث فإن باب أولى أن يزيل العين النجاسة. فأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم السعيد الطيب طهور المسلم، أخذوا كلمة طهور. عرفنا هذا؟ نعم. ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة، أشبهت الحدث. انتقلوا من الدليل النقلي من الدليل عن النص من النص وهو الوارد في السنة إلى دليل عقلي إلى قياس. كيف وجه القياس في السنة؟ ترون عيد العبارة مرة ثانية. ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث. شبهوا إيه بالحدث؟ المقيس عليه ما هو؟ المقيس عليه الحدث. الحدث مو النجاسة. المعنى الحكمي الذي يتعلق بالبدن يمنع صاحبه من الصلاة. هم شبهوا النجاسة العينية التي في البدن شبهوها بالحدث. فالنجاسة العينية الموجودة في البدن لمن أراد الصلاة يجب إزالتها ولا ما يجب إزالتها؟ الله أمر بالتطهر، فلا بد من إزالتها لمسح الصلاة. من وجد الماء ووجد في بدنه نجاسة وعالم بها لا تصح منه الصلاة حتى يزيلها. وشبه هذه بالحدث. قياس ولا مو قياس؟ بقي معنا هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ تمعنوا فيه. طيب، شبه النجاسة الموجودة في البدن كالحدث القائم في البدن. الحدث معنوي ولا حسي؟ معنوي. والنجاسة العينية حسية ولا معنوية؟ إذن ما اتفق من جميع الوجه حتى وقص هذا على هذا. عرفنا؟ اقرأ. وقيل لا يجوز التيمم لنجاسة أصلا. هذا وجه عند الحنابلة لا يجوز اتفاقا لبقية للجماهير. وقيل لا يجوز التيمم لنجاسة أصلا، اختاره ابن حامد وابن عقيل، لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا، لم يجد له دخول المسجد، وهو قول أكثرهم، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس فيها معناه. ليس فيه معناه، لأن التيمم معناه. الدليل القول الآخر عند الحنابلة وهو الوجه الأضعف أنه لا يجوز التيمم للنجاسة، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس فيه معناه. واضح هذا؟ بين كذلك؟ نعم. لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره. فعلى هذا يصلي على حسب حاله. وفي الإعادة روايتان. على هذا القول الثاني إذا كانت عليه نجاسة ما يتيمم لها، يصلي على حسب حاله، يتيمم لعدم وجود الماء ويصلي على حسب حاله. نعم. في الإعادة روايتان. وظاهره أنه لا يتيمم. إذا قال في الإعادة روايتان وأطلق، كيف يفهم منه الإطلاق هذا؟ أحسن. جواز الإعادة، وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة. وظاهره أنه لا يتيمم لنجاسة ثوب كالمكان الذي كالمكان صرح به جماعة كالمكان صرح به جماعة. وظاهره أنه لا يتيمم لنجاسة ثوب كالمكان صرح به جماعة، لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث. يعني أراد يقول عند الحنابلة أن النجاسة إذا كانت في الثوب لا يتيمم لها، هذا قول جماهيره، خلاف لو كانت بالبدن. لما أوجبوا التيمم لو كانت في البدن ولم يوجبوه لو كانت في الثوب؟ يقول لأن البدن أقرب لوجه التيمم للحدث، إن الأحداث عالقة بالبدن لم تعلق بالثوب، فإذا تيمم رفع الحدث العالق بالبدن علوقا معنويا يعني. أما النجاسة التي على الثوب فليست في البدن كالنجاسة التي في المكان. في المكان لو جاء إنسان في مكان فيه نجاسة ولم يجد مكانا آخر غيره يتيمم للمكان، ما يتيمم، يصلي حسب حاله، كالأسير ولا مربوط أو كذا، لم يجد مكان غير هذا المكان فصلى فيه، لا يتيمم المكان باتفاق. فكذلك لو كانت النجاسة على ثوبه يقول ما يتيمم. نعم. أي نعم. ما سمعت هذا يعني كلامهم رحمهم الله ما يعنون به في المساجد أماكن الناس، واحد أسير في مكان، واحد غريب في مكان لم يجد إلا مكان كذا، لا يجوزون ذلك، لكن يفترضون فروضا أن لو كان إنسان في مكان لم يجد إلا هذا المكان الذي صلى فيه، لكن الطيب والنظافة والطهارة وستر عورة هذه واضحة مطلوبة للجميع. اقرأ. لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث، فدخل فيه التيمم لأجل النجس، وهو معدوم فيه لأجل النجس وهو معدوم فيه. وقيل يجوز إن جاز أسفل الخف، وكذا لا يتيمم لنجاسة استحاضة يتعذر إزالتها ولا لنجاسة يعفى عنها. نجاسة استحاضة يتعذر إزالتها، الاستحاضة لا يرقى عنها الدم، وقلنا طهارتها طهارة ضرورة، عرفنا هذا، فلا يقال تتيمم هذه لأنه ما يرفع عنها شيء. وكذلك النجاسة التي يعفى عنها، ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ المستجمر، من استعمل الحجارة يبقى أثر شيء من البول أو كذا أو الغائط، عرفنا هذا، يبقى أثرا لا يزيله إلا الماء. إذا توضأ يصلي به صلاة صحيحة لم صحيحة، وكذلك لو تيمم تيممه صحيح. فراد أن يقول أن النجاسة أن استعمال التيمم إذا كان عالقا بالثوب جائز، فالنجاسة التي في أسفل الخف قد تطهر منها بالدلك، وكالنجاسة المعفو عنها لو تيمم أو تطهر فسقط عرفه. نعم. ولا تجب نية التيمم لها كغسلها وكالاستجمار، وفيه وجه. طيب، إذا قلنا الوجه الصحيح عند الحنابلة القول الصحيح أن النجاسة التي على البدن يتيمم لها، عارف؟ ثم أردت أن تتيمم على النجاسة التي في البدن، تنوي لها أو لا تنوي لها؟ أجيب الحق هني ولا أجيب الحق هني؟ النجاسة التي في البدن قال لا أجيب الحق هني، أنا في الكتاب أكتب لا يجب حقا. السؤال فيه مغلط، وضعه بهذه الصورة ليس صحيح، لأن الوضوء، لأن غسل النجاسة بالماء قررنا فيما سبق أنه لا يشترط له النية، لأنها من باب التروك، عرفنا هذا. إذا كان في نجاسة أنت ماشي صب عليها مطر قوي جدا فأزالتها، أو جاء سيل وكان أنت خط نيلا أو نارا ونجاسة عالقة بالنعل دون قصد إزالتها فانزاحت عنك طهرت، يطهر المكان ولا ما يطهر المكان؟ أنت لم تقصد ذلك، لم تنوي، الطهارة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ لما صحت في هذه الحالة مع أنك لو دخلت هذا النيل فعمت ماءك جسدك جميع الماء وأنت جنب ولم تقصد إزالة الجنابة، هل ترتفع الجنابة؟ لا بد من نية. إذا ما شرطنا النية في الثاني ولم نشرطها في الأول، ما الفرق؟ أن الأولى الأولى من باب التروك، أن إزالة النجاسات من باب التروك فلا يتطلب لها نية، أما الأحداث من باب العبادات فلا بد لها من نية، ذكرناه سابقا ذكرناه أكثر من مرة، عرفنا هذا الضابط. الآن يقول أن هذه النجاسة التي في البدن إذا تيمم لها لا يشترط لها نية، هذا خطأ، ما يصح، أن قررنا سابقا أن قصد التراب هو النية فعلا، كل من قصد الصعيد الطيب فاستعمله بالكيفية هو ناوي شاء أم أبى، ما يمكن أن يطلع من نفسه، كل من قصد التراب واستعمل كفيه فمسح وجهه ظاهر كفيه فهو قاصد للتيمم، نوى أو لم ينوي، لأن هذا الفعل كده دون قصد ما يجي، هذا الفعل هذه الحركة بهذه الصورة لا تأتي بدون إرادة، يمكن أن يعملها بدون إرادة مو معقول، أليس كذلك؟ فكيف تصور شيء لا يمكن وقوعه إلا بقصد ثم تقول لا يشترط في حقه النية؟ ما يفعل هذا، فكيفية السؤال غير وارد وتقرير الحكم بهذه الكيفية غير وارد، فهمنا ولا ما فهمنا؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا.